تدري ليش ازعل عليك اعشقك واموت فيك تكسر الخاطر بدوني وينكسر قلبي وجيك لو تفارقني ثواني اكتب وكرا زماني لا تخليني أعاني وانت في عمري شريك.